الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفر لمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق جميع الذنوب والآثام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي بالحق إلى دار السلام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم العرض إلى على ذي الجلال والإكرام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بطاعة الله، أوصيكم ونفسي بطاعة الله وتقواه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أظلنا موسم الحج العظيم لنتوجه إلى الله بالإخلاص والتعظيم، فإن الحج أحد الأركان الخمسة العظام، وهو عبادة العمر على من استطاع من أهل الإسلام. فيه أتم الله النعمة وأكمل المنة، حيث أنزل سبحانه فيه آية إكمال الدين بجميع مبانيه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه العظام. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي لا ذنب عليه. رواه البخاري ومسلم. إن للحج يا عباد الله فضائل متعددة وكثيرة وأجورا متنوعة كبيرة. من هذه الفضائل الكثيرة أن الحج من أفضل الأعمال عند ذي الجلال والإكرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، رواه البخاري ومسلم. والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أحسن الجهاد وأجمله. الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير، يعني الرجل العجوز، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، رواه النسائي بإسناد حسن. الحج يا عباد الله يمحو الذنوب والخطايا ويجب ما قبله من الآثام والرزايا. عمرو بن العاص عندما أسلم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه بين يديه. يقول: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، يعني أبايعك على الإسلام. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه، أي مدها. قال عمر: فقبضت يدي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. معاشر المسلمين، من فضائل الحج الكبيرة وآثاره الجليلة أنه ينفي الفقر مع الآثام، يعني ينفي الذنوب وينفي الفقر عن صاحبه، ويدخل الجنة دار السلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو الآلة التي ينفخ بها الحداد على النار أو على الحديد والذهب والفضة ليذهب عنه الوسخ والشوائب، رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وفقنا الله لحج بيته الحرام، وحط عنا جميع الأوزار والآثام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر ذنبي واستر عيني. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها الأحباب، إنما يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع من الاستطاعة. ومن الاستطاعة أيضا وجود المحرم للمرأة، والصحة في البدن، وأمن الطريق، وتملك الزاد والراحلة لمن بعدت داره عن مكة، وكذا ما يلزم للسفر من إجراءات معاصرة. لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد. والحج يجب في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع ونافلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ولا ينبغي لمن قدر على الحج ولم يمنعه منه مانع أن يؤخره، لما في تأخيره من التضييع، فقد يعرض له فيما بعد ما يمنعه من الحج من مرض أو حاجة أو نحوها. عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أحمد. عباد الله، إن الحج شعيرة إسلامية وفريضة ربانية ورحلة إيمانية فيها ترن النواظر وتهف الأفئدة والخواطر إلى بيت الله الحرام لحط الأوزار والآثام، حيث تسير الركبان والوفود إلى البيت العتيق، وتقطع الفيافي والقفار، وتجوز الأجواء والبحار، وتتجشم المشقة بطول المسافة وبعد الشقة، لحكم تبتغى وأسرار ترتجى ليكملوا أركان الإسلام ويهدموا معالم الشرك والأصنام. لا يقتصر الحاج على الإتيان بشعائر الحج الظاهرة، بل يراعي حكمها وأسرارها الباطنة، إذ سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. فكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت. فينبغي على الحاج أن يتزود للحج بزاد العلم بما يجب وما يحرم، وما يصح به حجه وما يبطله ويفسده، وأن يريد بحجه أداء فريضة ربه وغفران وزره وذنبه، وأن يتجنب محظورات الإحرام وممنوعاته كلبس المخيط من الثياب والسراويل للرجال، والنقاب والقفازين للمرأة، وتقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القصر أو بأي وسيلة أخرى، والتطيب في الثوب أو البدن سواء كان رجلا أو امرأة، والتعرض للصيد أو الإعانة عليه، والجماع وهو أخطرها، ودواعيه كالتقبيل واللمس لشهوة، والخطبة والتزويج واكتساب المعاصي والمنكرات، وغير ذلك من محظورات وممنوعات الإحرام. وينبغي للحاج أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، من حسن العشرة وطيب المعاملة، من إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام، من أجل أن يسلم للحاج حجه ويرجع من ذنوبه كما ولدته أمه. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وفي الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، وردهم إلى ديارهم وأهلهم سالمين وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم. اللهم وفق سمو أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك، وألبسهما لباس العافية والتقوى والإيمان، ومن على بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بدوام الأمن والأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.